صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يمثل الأصوليون على نسخ السنة بالقرآن بقوله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، كما ذكره الواحدي وغيره، فهل هذا المثال صحيح؟ أنا قلت هذا لكم قريبا. نعم، يقولون هذا أصح مثال، هذا أصح مثال لتخصيص، ما هو للنسخ، لتخصيص السنة بالقرآن. نعم.